كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ يوسف كالو، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الكهف. قص الله تعالى قصتين عظيمتين لنتخذ منها العبرة ولنتخذها درسا في حياتنا ومآلنا وإعدادا لآخرتنا. وختم الله تعالى سورة الكهف بذكر صنفين من الناس: الأول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والثاني الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يشركوا بعبادة ربهم أحدا، وذكر سبحانه وتعالى جزاء كل صنف منهما. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة المسابقة القرآنية التي تأتيكم كل أربعاء. أسئلة هذه المسابقة تدور حول القرآن وعلوم القرآن. في ختام كل مسابقة يخرج معنا ثلاثة فائزين، الجائزة لكل فائز 500 ريال. نرحب بمشاركاتكم أيها الكرام ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. طيب، نأخذ المتسابق الأول معنا. معنا الأخت أمل. نعم، حياك الله أخت أمل، من وين تكلمينا؟ الله يحييك، من الرياض. حياك الله يا أخت أمل، تفضلي اختاري رقما للسؤال من 1 إلى 15. 15. طيب، السؤال يقول: في سورة الفاتحة يقول الله عز وجل: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. السؤال هو: ما المقصود بالدين في هذه الآية؟ الخيارات كالتالي: الجزاء، يوم القيامة. هو يوم القيامة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ الخيارات كالتالي: الجزاء على الأعمال، أو لإعادة الديون لأهلها، أو لا شيء مما سبق. طيب، أنا ممكن أحذف الخيار الأخير حتى نقرب الإجابة. هل هو الجزاء على الأعمال أو إعادة الديون لأهلها؟ الجزاء على الأعمال. نعم صحيح، الجواب هو الجزاء على الأعمال. المقصود بالدين في قوله تعالى: مالك يوم الدين. نبارك لك أختنا أمل، وانتظرينا في نهاية المسابقة لأجل السحب على الفائزين. شكرا لك. طيب، نأخذ المتسابق الآخر. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الرحمن، من وين تكلمنا؟ الفريق الرياض. حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل، أي رقم تختار؟ 6. رقم 6. طيب، السؤال يقول: من هو النبي الذي سماه الله باسم لم يسمى به أحد قبله؟ من هو النبي الذي سماه الله باسم لم يسمى به أحد قبله؟ الخيارات طيب، الخيارات: الأول داود عليه السلام، أو يحيى، أو هود عليه السلام. داود. إجابة نهائية يا عبد الرحمن؟ هو طبعا عشان أقرب لك الإجابة، هو أبوه زكريا عليه السلام. أبوه يحيى. زكريا عليه السلام. نعم، ما شاء الله عليك، إذن هو يحيى عليه السلام. الإجابة صحيحة يا عبد الرحمن، وانتظرنا في نهاية الحلقة إن شاء الله. شكرا لك. معنا المتسابق الثالث، الأخت عائشة. معنا المتسابق الثالث، الأخت عائشة. معنا المتسابق الثالث، عائشة معنا؟ عائشة اسمعينا من الهاتف. عائشة اسمعينا. خفضي صوت المذياع عندك. طيب، عائشة معنا؟ ايوه. اغلق المذياع، اسمعينا من الهاتف. طيب، يلا تفضل يا عائشة، رقم السؤال. 1. يا عائشة خفضي صوت المذياع ما نسمعك زين. واحد. طيب السؤال رقم واحد، من من الأنبياء التالي أسماؤهم بعث في زمن موسى عليه السلام؟ هل هو هارون أو يحيى أو اليسع عليهم السلام؟ السؤال مرة أخرى، من من الأنبياء التالي أسماؤهم بعث في زمن موسى عليه السلام؟ من هو النبي الذي بعث في زمن موسى عليه السلام؟ هل هو هارون أو يحيى أو اليسع عليهم السلام؟ هارون ولا يحيى ولا مين؟ اليسع. هارون. هارون إجابة نهائية إن شاء الله. ها طيب الإجابة صحيحة، مبارك لك يا أخت عائشة، وكوني معنا في نهاية المسابقة لأجل إعلان الفائزين، شكرا لك. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الكرام، لازلنا نتواصل معكم في المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن التي تأتيكم ضمن فقرات هذا البرنامج. لمن أراد المشاركة الاتصال على الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999، نرحب بكم وبمشاركاتكم. طيب معنا النورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله نورة، من وين تكلمينا؟ من القصيم. حياك الله، تفضل اختاري رقما للسؤال. أربعة. طيب السؤال يقول في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، ما معنى بحسبان؟ هل هو الحساب المتقن أو الضوء الساطع أو بعبادة الله؟ الشمس والقمر بحسبان، الخيارات بحساب متقن، بضوء ساطع، بعبادة الله، أي الخيارات؟ حساب متقن. طيب إذن المقصود الشمس والقمر بحسبان، ما معنى حسبان؟ أي بحساب متقن، كذا الإجابة. جميل، الإجابة صحيحة، نعم أي بحساب متقن، طبعا الشمس والقمر يجريان متعاقبين بحساب متقن لا يختلف ولا يضطرب. شكرا لك نورة، وانتظرينا في نهاية الحلقة لأجل السحب على الفائزين. معنا المتسابق الآخر فارس. وعليكم السلام، من معنا؟ صالح. صالح؟ ايه. حياك الله يا صالح، من وين تكلمنا؟ من الرياض. تفضل يا صالح، اختر رقم للسؤال. من 1 إلى 15، تفضل. 12. طيب السؤال يقول من من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من كتاب الوحي الذين كانوا أو الذين كان يستدعيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لتدوين ما ينزل عليه من القرآن؟ هل هو معاوية ابن أبي سفيان أو زيد ابن ثابت أو كلاهما؟ وش رأيك يا صالح؟ كلاهما. متأكد؟ نعم. طيب نقول إن شاء الله. نعم الإجابة صحيحة، هما معاوية ابن أبي سفيان وزيد ابن ثابت، هؤلاء الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستدعيهم لتدوين ما ينزل عليه من القرآن. شكرا لك صالح، وانتظرنا في نهاية الحلقة لإعلان الفائزين، شكرا لك. طيب نأخذ المتسابق التالي، معنا فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فارس، من وين تكلمنا؟ نبطاري. من الطائف، حياك الله، أي رقم تختار؟ رقم 8. رقم 8. يقول السؤال: أين بعث يونس عليه السلام؟ أين بعث نبي الله يونس عليه السلام؟ تعرف الإجابة أو أعطيك الخيارات؟ لا، أعطيني خيارات. طيب، هل بعث في سبأ باليمن، أو نينوى بالعراق، أو لا شيء مما سبق؟ وش رأيك يا فارس؟ عد الخيارات. الله يعطيك العافية. سبأ في اليمن، في اليمن أو في العراق، الخيار الثالث لا شيء مما سبق. الخيار الثالث لا شيء. تأكد؟ عندك معلومة مسبقة ولا تتوقع فقط؟ لا أتوقع. طيب، أعتمد الإجابة أو تبي تغير رأيك؟ وش رأيك يا فارس؟ طيب، الثاني. وين؟ أحيث الإجابة. نسيت الخيارات بعد. طيب، أين بعث يونس عليه السلام؟ في اليمن أو في العراق؟ خلاص اكتفينا بالخيارين هذه، وش رأيك؟ العراق. نعم، أحسنت، بعث في نينوى بالعراق يونس عليه السلام. شكرا لك فارس، مبروك، وانتظرنا في نهاية الحلقة. شكرا لك. طيب، نأخذ المتسابق التالي. معنا أم سعد. أم سعد معنا؟ ألو. نعم، حياك الله أم سعد، من وين تكلمينا؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم تختارين؟ 10. طيب، رقم 10. الآن تستمعين إلى مقطع من تلاوة. السؤال هو: في أي سورة وردت الآيات؟ طيب، نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. طيب، معنا أم سعد. نعم. استمعتي للآيات؟ أيوة. طيب، السؤال هو: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ سورة يعني؟ أي، أعطيك الخيارات. أيوة. أو لا واضحة؟ لا، سورة يوسف. ما شاء الله، ما شاء الله. نعم، الإجابة صحيحة، هذه الآيات التي استمعنا إليها هي في سورة يوسف. شكرا لك أم سعد، وانتظرينا في نهاية الحلقة لأجل السحب على الفائزين. طيب، نأخذ المتسابق التالي. معنا الأخت أحلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من وين أحلام؟ من الرياض. حياك الله أخت أحلام، تفضل، اختار رقم للسؤال. 7. طيب، السؤال رقم 7 يقول: ما العقوبة التي توعد الله بها من يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات في أعراضهن؟ طبعا العقوبة وردت في سورة النور. أين؟ الخيارات: هل هي العقوبة اللعن في الدنيا والآخرة، أو قطع اليد اليمنى، أو صيام شهرين متتابعين؟ أعتقد الإجابة واضحة إن شاء الله. الاختيار الأول اللي هو اللعن في الدنيا والآخرة. نعم. نعم، ما شاء الله، الإجابة صحيحة. إذن العقوبة عقوبة من يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اللعن في الدنيا والآخرة. طيب أخت أحلام، تذكرين الآيات أو مطلع الآية؟ والله ما أتذكر. طيب، عموما الإجابة صحيحة، مبروك، وانتظرينا في نهاية المسابقة لإعلان الفائزين إن شاء الله. شكرا لك. طبعا الآيات هي قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات في سورة النور. نأخذ المتسابق التالي. معنا الأخت فوزية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخت فوزية، من وين تكلمينا؟ الله يحييك، من الشرقية. الله يحييك، أي رقم تختارين؟ 9. جزاك الله خير. طيب، السؤال رقم 9 في التجويد. الله خير إن شاء الله. طيب، كيفك في التجويد أخت فوزية؟ والله لا بأس، لا بأس. نغير السؤال ولا نخليه؟ جزاك الله خير، ممكن. طيب، 11 أعطيني جزاك الله خير. نغير ها؟ نعم. طيب، 11، من هو النبي الذي سيقول الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ولد سيدة مريم، عيسى. ما شاء الله، أي نعم، الإجابة صحيحة، هو عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. شكرا لك فوزية، وانتظرينا بعد قليل إن شاء الله بإذن الله. طيب، نأخذ المتسابق التالي. مصطفى. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مصطفى. الله يحييك. من وين تكلمنا؟ من خفج إن شاء الله. الله يحييك، تفضل. أي رقم؟ 7 إن شاء الله. لا، خلصنا منه. طيب، 6. أيضا 6 خلصنا. طيب، 3. طيب، 3. السؤال يقول: في سورة الرحمن يقول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما المقصود بآلاء؟ وش رأيك؟ نعم نعم نعم نعم الله. إيه نعم، الإجابة صحيحة، المقصود بآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، المقصود بها النعم. هل تذكر كم مرة وردت في سورة الرحمن هذه الآية؟ والله لا أذكر، لأني حفظ الصورة. طيب، للفائدة، هي وردت 31 مرة، قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، والمقصود طبعا بمعناها أي فبأي نعم ربكما الدنيا الدينية والدنيوية يا معشر الجن والإنس تكذبان. شكرا لك مصطفى، الإجابة صحيحة، وانتظرنا بعد قليل إن شاء الله. مع القرآن. حياكم الله يا أيها الكرام من جديد. نأخذ المتسابق التالي. معنا الأخت شهد. نعم. حياك الله شهد، من وين؟ من الرياض. حياك الله، تفضلي، اختري رقم للسؤال. 10. خلصنا منه. 3. أيضا خلصنا. طيب، اختار لك الرقم. 15. أيضا خلصنا. 7. هو تقريبا أغلب الأسئلة خلصنا منها. طيب، بختار لك السؤال رقم 5. نبي نعرض لك مقطع من تلاوة. السؤال هو: من القارئ؟ إن شاء الله هيكون سهل. طيب، نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، ما نشهد؟ نعم. استمعتي؟ اي استمعت. طيب، السؤال: من القارئ؟ تعرفين القارئ أو أعطيك الخيارات؟ تفضل. طيب، الخيار الأول: هل هو القارئ الشيخ محمد المنشاوي، أو العيون الكوشي، أو القارئ فيصل غزاوي؟ واضح الإجابة واحد. شهد احذف واحد. طيب أنا ممكن أقرب بطريقة ثانية من دون الحذف، هو إمام في الحرم المكي. وش رأيك؟ غساوي. أي غزاوي. نعم هو صحيح، الإجابة صحيحة، هو الشيخ القارئ فيصل غزاوي من استمعنا إلى تلاوته قبل قليل. شكرا لك شهد، انتظرينا بعد قليل من أجل إعلان الفائزين. طيب نأخذ المتصل الأخير معنا، الأخت ليان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله ليان، من وين؟ أهلا مكة المكرمة. حياك الله، تفضلي ليان، أي رقم تختارين؟ 13. طيب رقم 13 يقول السؤال: لماذا يسمى الرسم العثماني بهذا الاسم؟ رسم الآيات في القرآن يسمى الرسم العثماني، لماذا يسمى بهذا الاسم؟ نسبة إلى عثمان بن عفان. نعم الإجابة صحيحة، لأنه كتب أول مرة في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. شكرا لك ليان، وانتظرينا بعد قليل لأجل السحب على الفائزين. باقي معنا مشارك أو نختم؟ طيب نأخذ المشارك الأخير معنا، عمر. نعم حياك الله. حياك الله يا عمر، من وين تكلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عمر. مرحبتين، من الرياض يا أخوي. الله يحييك، تفضل. مرحب. أي رقم؟ الرقم اللي باقي أختار لك السؤال. الأرقام الباقية، باقي أرقام ولا؟ طيب باقي 14 و9 تقريبا، باقي الرقمين هذه بس. عطنا 9. طيب 9 في التجويد، كيفك في التجويد عمر؟ والله ماشي شا. طيب في التجويد بعطيك بعض الآيات بيتستخرج. عطنا 14. طيب ترى سهل، ما هو بصعب ما شاء الله. أعطيك التجويد. لا 14 خفيف ولا سهل. طيب السؤال 14 يقول السؤال: من أول من أمر بجمع القرآن في مصحف واحد؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. إجابة نهائية؟ إجابة نهائية. تحتاج خيارات ولا ما تحتاج؟ أبد ما تحتاج، خلاص أعطيك إياها من الآن. أنا أقول أرجعك لسؤال التجويد زين. هذا الحمد لله نجاوبنا، وهذا التجويد زيادة يعني. طيب خليني أعطيك الخيارات. طيب السؤال طبعا هو: من أول من أمر بجمع القرآن في مصحف واحد؟ نعم. أنت وش قلت تو؟ أنا قلت عثمان بن عفان. طيب أعطيك الخيارات: هل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو عبد الله ابن مسعود، أو مصعب ابن عمير؟ نعتمد عثمان بن عفان ولا؟ لكن أنا أقصد في مصحف واحد مصحف عثمان رضي الله عنه. طيب والآن الإجابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما شاء الله الإجابة صحيحة أخ عمر، نبارك لك، شكرا لمشاركتك. شكرا لك. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. مرحبا بكم أيها الكرام من جديد، طبعا سعدنا بمن شارك معنا في هذه المسابقة سيلة مع القرآن، وصلنا إلى ختامها وختام الحلقة أيضا، نعلن أسماء الفائزين معنا. طبعا في ختام كل مسابقة يخرج معنا 3 فائزين، لكل فائز 500 ريال. الفائز الأول معنا في هذه الحلقة أو الفائزة هي الأخت شهد عمر من الرياض، الأخت شهد عمر من الرياض. الفائز الثاني الأخ مصطفى سرحان من الخفجي، الأخ مصطفى سرحان من الخفجي. الفائز الثالث معنا هو الأخ عبد الرحمن محمد علي من الرياض، الأخ عبد الرحمن محمد علي من الرياض. نبارك لمن فاز معنا في هذه الحلقة، الجائزة هي 500 ريال لكل فائز بإذن الله تعالى. الإخوة في التنسيق سيتواصلون مع الفائزين من أجل التنسيق واستكمال البيانات وتسليم الجوائز بمشيئة الله تعالى. من لم يحالف الحظ نتمنى له إن شاء الله التوفيق في المسابقات القادمة. مع القرآن. وصلنا بكم أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي مع القرآن، وقد استمعنا فيها إلى تلاوتين. الأولى كانت من تلاوات الحرمين للشيخ عبد المحسن القاسم، ومن ثم فقرة صغار القراء، وكانت قراءة للناشئ يوسف كالو. الفقرة الثالثة كانت هي فقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. سعدنا بكم أيها الكرام، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.